الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فنبدأ إن شاء الله في هذا المجلس الثالث عشر في قراءة كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. وكنا وقفنا انتهينا من كتاب الظهار، وسنشرع إن شاء الله في كتاب اللعان. وقبل أن نبدأ أنا وعدت بأن نراجع عدد من المواضع، والحقيقة يعني ما راجعت كثيرا، راجعت موضعا واحدا وهو آخر ملحظ لاحظناه في كتاب الظهار، وهو قوله: ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى. ثم هنا جاء الإشكال، قال: وشلل اليد أو الرجل أو اقطعها. بعض النسخ قطعها، وراجعت الآن النسخة اللي أنا ذكرت لكم أنها مهمة، نسخة دار الكتب. نسخة دار الكتب جيدة بل ممتازة جدا، لأنها مقابلة على عدة نسخ، ولكن الإشكال الوحيد فيها أن آخر صفحتين منها سقطت وكملت من أظن كتاب دليل الطالب، فلا يعرف من الذي نسخها. لما جاء عند هذا الموضع، وانتبه معي عشان نعرف أن بعضهم أدخل الكلمة للجملة الأخرى، قال: وشلل اليد، هو كتب عنده نسخة دار الكتب، قال: والشلل لليد أو الرجل، معي، قال: والشلل لليد أو الرجل، شوف معي، قال: والشلل لليد أو الرجل أو قطعها. هنا تصلح يعني العبارة الموجودة هنا في هذه النسخة، قال: والشلل لليد أو كالعمى والشلل لليد أو الرجل أو قطعها، هذا يكون صحيح للعبارة كلمة قطعها. ثم كتب وفي نسخة: وشلل اليد أو الرجل. فإذا قلنا وشلل اليد أو الرجل نقول أو اقطعها، يعني إذا عرفت كلمة الشلل فتكون أو قطعها، والشلل لليد أو الرجل أو القطع لليد أو الرجل، هذا معناها. وإذا قلت وشلل اليد أو الرجل أو أقطعها، أو أقطعها أو أقطعهما، كلها في المعنى سواء. فالآن اتضحت عندي هذه الإشكالية، لأن بعض النسخ جمعت بين أتت بكلمة لا تتوافق مع أول الجملة، فهذا الذي سم. لو كانت الشيخ وشلل اليد أو الرجل أو أقطعها صحيحة كذا؟ وإيش والشلل؟ إيش والشلل اليد أو رجل؟ أنا أقول تقول أنت والشلل، أيوة، نعم، ليد أو رجل أو أقطعها، هذا يصلح. لكن إذا قلت والشلل لليد أو الرجل أو قطعها، إيه، هنا تقول يعني إذا العبارة الموجودة في النسخة هذه يقول والشلل لليد أو الرجل أو قطعها، هذه العبارة مستقيمة. لكن إذا قلت وشلل اليد أو الرجل تقول أو اقطعها. لكن بعض النسخ خلطت بين الكلمتين فأتت بأقطعها مع كلمة والشلل لليد أو الرجل. هذا اللي استطعت أن أراجعها، وبقية المواضع إن شاء الله نراجعها، لعلي إن شاء الله أراجعها في المجلس القادم. نعم، نقرأ الشيخ علي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال المؤلف: كتاب اللعان. يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته. فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان، فيقول قبلها أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها. وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن بدأت باللعان قبله، أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط، لم يصح. فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عذر ولا لعان. ومن شرطه ومن شرطه قذفها ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا تزنيت أو يا زانية لا أعد أعد ومن شرطه قذفها لا عندي الفاء مكسورة لا لا لا لا بالضم ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا بضم الفاء النسخة دي يا دكتور بالكسر لا خطأ ما تصح التفهمان ما تصح نعم. نعم ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا تزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين من قبل في قبل أو دبر فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فشاهدت امرأة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان في صف امرأة ثقة أيوة فشاهد في أي خالد أو قال لم تزني أيوة أو قال فهي دكتور اللي عندي فشاهدت امرأة أنه ولد على فراشه لا امرأة ثقة اكتبها وأنا أتأكد لك أيضا من النسخة الأخرى قريبة عندك مهم موجودة في النسخ كلها امرأة ثقة ومن شرطه أن تكذبه الزوجة وإذا تم سقط عنه الحد والتعذير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد فصل من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه من ولدت من ولدت زوجته أي نعم صحيح نعم قبل قليل فتحت التاء نعم من أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه ودون 4 سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه ولا أو دونه أو دونه يعني دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقة والبيع باطل نعم. كتاب العدد تلزم العدة كل امرأة فارقت أيوة. تلزم العدة أو دونه أليس ذي شيخ دونه إن معطوف على اللي قبل وأنا قلت للشيخ كده قال لي دونه ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه الله أني ما أدري يا شيخ أو دونه هي عندي دكتور هي عندي مفتوحة لك أنا قلت كده عشان المعطوف ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج هذا اللي هذا نتكلم عنها ما عندي ما هم حط إيه عندي هنا نسخة البابطين ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج ودونه ما قال أو دونه أصلا دونه ودونه في الفرج ودونه فأظنها بالفتح يا شيخ لأنها راجعها أظنها بالفتح لا تصح بالكسر طيب خير كتاب العدد نعم تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف صح نعم يا دكتور حتى كده نعم حتى في نكاح فاسد فيه خلاف نعم وإن كان باطلا وثاقا لم تعتد أو في حتى في نكاح أيوة فاسد فيه خلاف. نعم فيه نعم. وإن كان باطلا وثاقا لم تعتد للوفاة، ومن فارقها حيا قبل وطئ قبل وطئ وخلوة أو بعدهما أو أحدهما، وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت ماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. فصل. والمعتدات ست: الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه ولا ونحوه. هي أنت الواو الآن عاطفة على ماذا؟ هذا الذي نسأل عنه. عندي في نسخة البابطين ونحوه بابطها بكسر الواو، لكن يقول إيه الحامل عدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضي به، نحو ماذا؟ هنا السؤال عندي البابطين. الشيخ عبد الله ضابطها بالكسر، راجعها. وش عندك في الشرح؟ نحو ماذا هي؟ قال بأن تأتي به لفوق 4 سنين منذ أبانها أو ولدت لدوني. إذن ونحوه معطوفة على لدوني. خلاص نراجعها نشوف وش معنى الواو هنا عاطفة على ماذا. نعم. وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر، ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. فصل. الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول أو بعده، للحرة 4 أشهر و10 وللأمة نصفها، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير. وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها، ولا أنسيها يا دكتور؟ لا، ثم نسيها، لكن في بعض النسخ أنسيها. هذه أيضا نسخة، هل عندي نسخة الآن أنسيها؟ لحظة، أنسيها. كل عندي 3 نسخ كلها أنسيها. مو كذلك يا الراضي يا شيخ؟ أنسيها. نعم. انطلق الثالثة. ثم أنسيها. حتى هنا بعد أيضا 3 نسخ كلها عندي أنسيها. النسخة بقى اللي عندي هنا نسيها. عندي مكتوبة أنا كتبت نسيها. نعم. كل النسخ الثلاث اللي أنا فاتحها الآن كلها أنسيها. على كل حال المعنى ما يختلف. أنسيها أو نسيها. واحد. نعم. ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. سوى حامل الأطول منهما. نعم. الثالثة: الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة، فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة 3. عدتها إيش؟ فعدتها إن كانت، لا عدتها، وفي نسخة فعدتها، لكنها يجوز أنها تكون كذا. الحائل ذات الأقراء عدتها إن كانت حرة. نعم. عدتها أي شيء؟ و إن كانت حرة أو مباعضة. أيوة. حرة. أي نعم. أو مباعضة 3 قرون كاملة وإلا قرآن. الرابعة: من فارقها حيا ولم تحد لصغر أو إياس فتعتد حرة 3 أشهر ثلاثة ثلاثة أشهر وأمة شهرين ومباعضة بالحساب ويجبر الكسر. الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فعدتها سنة 9 أشهر للحمل و3 للعدة، وتنقص الأمة شهرا، وعدة من بلغت ولم تحد، والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر والأمة شهران، وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما لا ما عشان كده برضو. وإن علمت أيوة، وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو عند الهاء مكسور، نعم هي غيرهما، نعم أو غيرهما، نعم، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدتها. السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وأمة كحرة في التربص، وفي العدة نصف عدة الحرة، ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة، وإن تزوجت فخدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. شيخ، نعم، أحسن عليك. في الحالة الثالثة في العدة، في آخر شيء، وإلا قرآن، أليس شيخ أن تكتب الهمز ثم ألف؟ أن ليست أصلها ألف. يعني لا تكتب كلفظ القرآن الكريم. إيه، لأن قرآن مفردها قرآن، تكون قرآن هو على السطر الهمز ثم ألف المنون، ولا يكون ولا تكون الألف ممدودة. أي نعم. ممكن، هذا ممكن. طيب، ما هي مشكلة، لا برا. زين، ممتاز. نعم. لحظة بس. لحظة، أنا عندي هنا يقول إيش؟ السادس نسخة. نعم، أكمل. أقرأ. فصل. نعم. ومات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد، وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة، وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول، ولا يحسب ولا يحتسب. دكتور، لا يجوز ولا يحسب، وفي نسخ ولا يحتسب. لا يحسب، لحظة، ولا يحسب، وبعض النسخ عدلت ولا يحتسب، ولا ولا كذلك حتى في الروض في خلافها. لحظة، خلنا نشوف النسخة الثالثة. طلقت لا يحسب حقة الباطين. شيخ علي، أول بداية الفصل: ومن مات زوجها الغائب. ما كل النسخ مختلفة، فيه ولا يحسب ولا يحتسب، وكلها المعنى لا يختلف، المعنى لا يختلف. نعم. ولا يحسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني، وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيه. ودخلت معايا يا دكتور؟ معاك. ودخلت ايش؟ ودخلت فيها. اي نعم. بقية الاولى وان نكح من ابانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. فصل. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح، ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، ويباح لبائن من حي ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو بملك يمين. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود لا تؤتيا ونحوه لا نقاب تؤتيا لا توتيا توتيا أيوه صحيح ليس عندي همس ولا توتيا ونحوي ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا. فصل. لكن هنا لحظة، نقاب إن ضابطينها بالكسر، وعندي نسخة ضابطها بالضم ومؤكد عليها. لحظة. فصل إيش؟ وتجب عدة الوفاة. نشوف حقة الضابطين. لا نقاب. ولا نقاب. ولا نقاب. ما ضبطها، لكن عندي نسخة ما هو واضح الضبط، لكن أظن حطها بالضم. لا يظهر لي وش الضم من وين. نعم ولا نقاب. نعم أكمل. فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت، ولا الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، وإن طرقت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. باب الاستبراء. باب الاستبراء ولا باب الاستبراء مباشرة يا دكتور؟ لا باب الاستبراء. وش الإشكال؟ همسة أم سكون يا دكتور؟ لا سكون. الاستبراء عافية. تمام. باب الاستبراء. من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدمات مثلها. يا شيخ شلون؟ يوطأ مثلها. نعم مثل كسرين. وش قال؟ أعد. من ملك. أنا قلت، أنا معلش يا شيخ فايدة، ماذا قلت؟ ضم الميم. قلت مثلوها. لا مثلوها. مثلوها عند الميم مكسورة أيضا. من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها، واستبراء الحامل بوضعها، ومن تحيض بحيضة والآيسة والصغيرة بمضي شهر. لا بمضي. لا أنا عندي تنوين خطأ. بمضي شهر. كتاب الرضاع. نعم. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا أنا عندي بحث جمعته، يعني مسودته، وهو ألفاظ الأحاديث الواردة في المتون الفقهية، منها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. مو بحديث، نص حديث صحيح. إيه. ففيه مجموعة كبيرة في الزاد، يعني وما أبين من حي فهو كميتته، هذا أيضا حديث. ففيه مجموعة كبيرة. إن بدالكم شيء يعني ترى جميل. شيخ سلطان العيد في المدخل أذكر ما ذكر شيء من هذا. بعض الأنواع أشارنا يعني أنها نص لي نص أحاديث. إيه زين زين راجع أجل. طيب نعم نعم أكمل؟ أي نعم إيه؟ دكتور اللفظ اللي والمحرم ولا والمحرم؟ والمحرم. النسخة هنا أيضا خطأ، الراء مفتوحة. لا خطأ. والمحرم خمس رضعات في الحولين، والصعوت والوزور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا، والمشوب محرم. صحيح يا دكتور ولا؟ إيه والمشوب يحرم. يحرم مش محرم؟ هو في نسخ محرم لكن هنا يحرم. أو زنا، كلمة المشوب مين موجودة في لا والله في نسخ. والمشوب محرم، بعض النسخ محرم بعضها يحرم. أنا أشوف عندي هذه نسخة السعوط والمطود والمشوب يحرم مرة، واضح أنها يحرم. يحرم يحرم نعم، موجودة كلها في نسختين مضبوطة بالشكل يحرم. نعم. وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة، فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ، ومحارمه في النكاح محارمها ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه، ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته. وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد. ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده، وإن قالت هي ذلك فأكذبها فهي زوجته حكما. وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. نعم. في هنا كلمة وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت، في بعض النسخ فارتضعت. فارتضعت في بعض النسخ فارتضعت. نعم. فكتابه كتاب النفقات، يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا ويسرا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحمة عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه، ولا وأدم لا وأدم وأدم وأدم يلائمه، وما يلبس مثلها ويجلس عليه. وللمتوسطة فضل في نسخة دار الكتب أدم، وعند البابطين وأدمن، فإن بغيت تقول يجوز فيها الوجهان يجوز الوجهان، يعني من أدنى، بس إنها ظنها أدمن أفضل من أدمن، لأنها معناها أنك ستقول وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدنى أدمن يلائمه، فما داعي هذا؟ إذن لازم تقول وأدمن يلائم أدنى الخبز، ما ما يحتاج. أنا أظن أن الفتح الضم أولى من الكسر. نعم. وفي المتوسطة مع المتوسط مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا، وعليه مؤلة نظافة زوجته دون خادمها لا دواء وأجرة طبيب. فصل. نعم. ولافقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها، والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملة، والنفقة للحمل لا لها من أجله، ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه، سقطت، ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى ولا لمتوفى. لا لمتوفى عنها، بس إن التنوين المفروض على الفاء وليس على الألف. متوفى عنها؟ إيه. ولها أخذ نفقة. لا انتظر انتظر انتظر لحظة. عندنا في الفصل اللي قبله أو في الفصل اللي قبله، وللمتوسطة مع الغني. وللمتوسطة مع المتوسط. إيه في النسخة الثانية، النسخة الثانية مكتوبة تحت الهامش، لكنها قدامي. لا. وللمتوسطة مع الغني. مع الغني. والفقير المتوسط والغنية وللغنية مع الفقير. لا دكتور، في الهامش والفقير والمتوسط. خلق عليك الموجود في النسخة هذه. يقول وللمتوسطة مع الغني. والفقير المتوسط والغنية مع الفقير والمتوسط وعكسهما ما بين ذلك عرفا. المعنى المثبت يا شيخ النسخة نسختكم صحيح، يأتي بالمعاني كلها. يأتي بالمعاني كلها لأن هنا كاتب عليها هو في النسخة يا دكتور، يعني هو المعنى حتى يضم الكل كده. نعم، الكلام اللي قلناه وعكسها يضم المعاني اللي ذكرها هنا كلها. لحظة. أيوة. في الروض، حد نسخ الروض قال وأدمن يلائمها، هذا موجود في النسخ الشيخ. من أدنى خبز البلدي. وأدمن يلائمه. ما هذه نسخة، النسخة الثانية وأدمن يلائمه، ونسخة البابطين يلائمه، كلها يلائمه. يلائمه يلائمه لأنهم يقولون الخبز لا بد له من أدمن. أدمن هو الزيت، أدمن هو الزيت، يعني مثل ما يقولون الحليب، حليب مع الخبز. هم يعتبرون الأدم قد يكون الحليب. الآن الخبز مع الحليب، تغطي الخبز بالحليب، هذا يعتبر من الأدم. نعم. ولها ولا وله ولها. اي نعم. ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله، وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها، فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز. ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى، وإن أنفقت في غيبته من ماله فبال ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. فصل. ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ، وجبت نفقتها ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته. نعم. ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. نعم. إذا ضبطنا اللي قبل عنته فتعدل. هي إنها مرت علينا. أيوة مرت فعلا وضبطتها يا دكتور حياتك بالضم. إذا عدلنا هناك إلا بتعدل هنا. إذا عدلنا هناك تعدل هنا. لحظة بس أشوف وين معدلينها فيه. عنته. العيوب. أيوة. نعم. وإن ثبتت عنته بإقراره. في أكثر من موضع يا شخيل. مرت في أكثر موضع يعني تكون هنا وعنته. نعم. ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكها. لم تملكها. لا لم تملك عندنا. لا. فيها. ما فيها عندنا ما فيها. فيها في آخر كلمة تملكها دكتور. هو في نسخ لم تملكه لكن لحظة أشوف يعني في نسخ لم تملك وفي نسخ لم تملكه الراضي شيخ لم تملكه يعني ولها منع نفسها ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه يعني تملك المنع وإن قلت لم تملك يعني لم تملك ذلك فما يضر يعني المعنى ما يختلف لكن عندي نسختين كلها لم تملكه. وإذا أعثر بنفقة الحوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم. هنا لا في الماضي كلمة لا في الماضي يقول أو المسكن هذه العبارة الشيخ عبد الله بن عقيل يقول هذه العبارة خلنا نشوف ايش قايل يقول لم نحفظها لا أعرفها شوف هي موجودة ولا لا في الماضي موجودة لكن خل أقرأ عليكم الشيخ عبد الله يقول الشيخ وفي نسخة لا في الماضي وهذه العبارة لم نحفظها لا أعرفها لكنها موجودة في النسخ اللي عندي كلها ما هم بس في نسخة يعني نسخة ابن أبي زيتون موجودة لا في الماضي موجودة وفي النسخة الثانية لا في الماضي وفي نسخة دار الكتب اللي موجودة لا في الماضي ولم يذكر لها نسخة أخرى وأيضا نسخة البابطين موجودة لا في الماضي عجيب يعني الشيخ عبد الله نعم باب نفقتي باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم البهائم دي زائدة دكتور ولا مثبوتة في النسخ بعض النسخ موجودة في النسخ عندي كلها اللي عندنا نفقة الأقارب والمماليك والبهائم لكن لكن لكن في المطبوعة حذفوا البهائم من باب أنهم يقولون أن المؤلف جعل بني آدم مع الحيوانات فما كان مناسب حذفوها من الباب نعم تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسب سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعطيق بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب إذا فضل عن كوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنة من حاصل أو متحصل لا من رأس آل وثمن ملك وآلة وصنعة نعم ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثه فعلى الأم الثلث فعلى الأم الثلث نعم والثلثان على الجد وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ والأب ينفرد بنفقة ولده، ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة، ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كذئر لحوليه، ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء، وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة، ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها ولا يمنع أمه إرضاعه. إيه يعني مش مضمومة؟ لا مش مضمومة، يعني ولا يمنع الوالد أم الطفل من إرضاعه. ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلف، ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. فصل. وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا. مشقا يا دكتور؟ نعم نعم. وإن اتفق على المخارجة جاز، ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة، ويركبه في السفر عقبة، وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، وإن طلبته الأمة وطئها أو زوجها أو باعها. فصل. وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، ولا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت أو ذبحها إن أكلت. نعم. باب الحضانة. نعم. تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى، ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم خالة لأب ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة الأقرب. فإن كانت أنثى فمن محارمها، ثم لذوي أرحامه، ثم للحاكم، وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. إلى من بعده؟ بعده. التاء مكسورة؟ لا مفتوحة، يجب أن تفتح. بعد، إلى من بعده. نعم. إلى من بعده. ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق، ولا لكافر على مسلم، ولا لمزوجة أجنبي من محضون. لا ولا ليش لمزوجة بأجنبي. لا من أجنبي عندنا. لا ولا لمزوجة بأجنبي. يا صاحب أجنبي صحيح. إيه نعم هي معذرة. ولا لمزوجة بأجنبي. طيب. بأجنبي من محضون من حين عقد. هنا كلمة لحظة، من حين عقد. من حين عقد. وأيضا موجودة في كل، أنا فاتح ثلاث نسخ كلها موجود فيها هذا الكلام. باب الحضانة من حين عقد، والنسخة الثالثة أيضا من حين عقد، كلها عندي من حين عقد. والشيخ عبد الله يقول قوله من حين عقد غلط، والصواب من حين دخول. لأنها لن تشتغل بزوجها إلا بعد الدخول. هكذا ذكر الشيخ. وهو يقول غلطية موجودة في كل النسخ ولم يعني يذكر أحد عنها شيئا. نعم. فإن زال المانع رجع إلى حقه، وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه، وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنة فلأمه. فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما، ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلح من لا يصونه ويصلحه. نعم ويصلحه. نعم. وأبو الأنثى أحق بها بعد 7، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. نعم. نقف هنا عند كتاب الجنايات، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.